إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفت زادك الله علما وفقها في دينك أن الأمة في أمس الحاجة إلى توحيد خالص وإيمان صادق حتى تخرج بذلك من هذا الانحطاط والانحدار الذي وصلت إليه. ومع حاجة الأمة إلى ذلك، ومع شدة التركيز على ضرورة عودة الأمة إلى التوحيد وإلى ما يحقق لها الإيمان الصادق، تجد في المقابل من لا ينبه الناس إلى هذه الحقيقة ولا إلى هذه الضرورة التي ما خلقنا إلا لأجلها، فيخدرون الناس بأمور كثيرة لا تحقق لهم نفعا ولا تجلب لهم خيرا، فيركن الناس إليها فيزدادون ضعفا إلى ضعفهم وتخلفا إلى تخلفهم. فمع شدة ما يقع في أرض مصر، نجد من الدعاة من يركز على ما جاء في فضل مصر وفضل أهلها، وليته يذكر ذلك ثم يتبع ذلك بما هو أهم، لكنه يذكر ذلك ويسكت. في خضم هذه الفتن نسمع من يقول مصر ذكرت في القرآن، مصر محفوظة، مصر الله عز وجل فينصرها ويؤيدها، وهكذا. ثم يعتمدون على الكثير من الأحاديث التي وردت في ذلك، وجلها في غاية من الضعف والشدة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتحزن حين تجد بعض من يحمل شهادة الدكتوراه يصول ويجول في حديث من هذه الأحاديث ويتكلم عن المعنى البلاغي وعن الفوائد المستنبطة من هذه الرواية التي اختارها واختار أن يعلق عليها، ثم نفاجأ في النهاية أن الحديث لا أصل له أساسا. وهذا طبعا كما نبهت مرارا يدل على حاجة الأمة إلى علماء بمعنى الكلمة، لا إلى من يحملون الشهادات، هذا أمر في غاية من السهولة. إنما الأمة في حاجة إلى علماء، وإلى علماء محققين لا نريد العلماء التقليديين، إنما نريد علماء محققين بمعنى الكلمة، يتقون الله عز وجل في دين الله، ثم يتقون الله عز وجل في الناس، وما يذكرونه لهم من آيات وأحاديث. حتى سمعت واحدا من هؤلاء في إذاعة القرآن الكريم يتناول حديثا بلفظ: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. قال أبو بكر رضي الله عنه: لما يا رسول الله؟ قال: أهلها في رباط إلى يوم القيامة. الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا مصر كنانة الله في أرضه، مصر لا تبعد عن حبيب، مصر كذا وكذا وكذا، كل ذلك في غاية من الضعف ولا يثبت منه شيء، وإنما ثبت فقط حديثان روى الأول منهما مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ورواه مسلم بلفظ آخر قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. وتتمة الحديث قال: فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة منها فاخرج منها. قال: فمررت بربيعة بعبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة يختصم أو يخاصم أخاه ربيعة في موضع لبنة فخرجت منه. قد لاحظت أن الذين يذكرون الحديث يكتفون بأوله فقط، ولا حرج، لكننا في أمس الحاجة إلى بقيته. وأما الرواية الثانية فيرويها الطبراني في المعجم الكبير من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. فقط هذان الحديثان، وأما البقية الهائلة فلا يكلف عالم أو واعظ أو داع إلى الله، لا يكلف نفسه أن يبذل جهدا في البحث عن مصادر هذه الروايات التي انتشرت والتي يحفظها كثير من الناس. وعلى كل حال سنسلم جدلا أنها قد ثبتت، بل وثبت ما هو أفضل وأعلى وأجل في حق أهل مصر. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ كونك تعيش في مصر وتكون مصريا، هذا هو جواز المرور والنجاة والعافية من عذاب الله عز وجل؟ لا، لا وألف لا. لن تكون مصر أكرم على الله عز وجل من البلد الحرام، ولن تكون أكرم على الله عز وجل من الحجر الأسود. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، كذا الرواية عند الترمذي. ومن عدة طرق لابن عباس ورد الحديث بلفظ الثلج، وهذا هو الصواب، فلفظة اللبن شاذة. والصواب في الرواية نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم، يتأثر الحجر الأسود من ذلك، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفية، لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، يعني من أنجاس الشرك والكفر، ما مسه ذو عاهة إلا شفية. هذا الحجر الأسود وهذه منزلته ومكانته عند الله عز وجل. أما البيت الذي فيه الحجر الأسود فقد روى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة فقال ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده. للمؤمن أعظم عند الله حرمة منك والذي نفس محمد بيده، يقسم، هذا يعني أن الأمر في غاية من الأهمية، والذي نفس محمد بيده. لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، دمه وماله، وأن نظن به إلا خيرا. فهذا الحديث يبين منزلة البيت عند الله عز وجل. ومع ذلك يقع له ما وقع ويتسلط عليه القرامطة في فترة من الزمان حتى استولوا على الحجر الأسود واقتلعوه من مكانه وصار البيت بدون الحجر، وبقي الحجر عندهم ما يزيد عن 20 عاما، من سنة 317 إلى 339، في زمان الإسلام فيه له الصولة والجولة، وله الأمر والنهي، وله الكلمة العليا، ومع ذلك سلط عليه القرامطة بشؤم ذنوب الناس. أفتكون مصر أكرم على الله عز وجل من البيت، من الحجر الأسود؟ في الحقيقة الجواب في غاية من الوضوح، لكننا ابتلينا بأقوام يحسنون التملق والتزلف والتقرب إلى الناس بما يرضيه، أما الذي يرضي الله عز وجل فلأنه ينفر الناس فلا داعي لأن نكلم الناس فيه. مصر بما فيها من قبور تعظم من دون الله عز وجل، كم قبرا في بلدنا يرحل إليه ويطاف حوله ويعظم من دون الله عز وجل، تذبح عنده الذبائح وتنذر عنده النذور لغير الله عز وجل، كم طريقة صوفية، كم بيتا من الدعارة، كم خمارة، كم إلى آخره. ثم نقول مصر ذكرت في القرآن، الله أكبر، شياطين الإنس والجن ذكر في القرآن، إبليس ذكر في القرآن، فرعون ذكر في القرآن، أبمجرد الذكر نلوذ ونحتمي، أبمجرد الذكر نعتمد ونحمل ما بال العمل الصالح؟ أين هو؟ وما مكانته؟ وأين منزلته عند المسلمين؟ أين الذين يصححون المعتقدات الفاسدة؟ أين الذين يصححون دين الله عز وجل؟ أين الذين يحاربون البدع والضلالات؟ أين هم؟ ألأننا من أهل مصر ينتهي الأمر؟ لا عليك يا أخي، أنت مصري، ارفع رأسك فوق، أنت مصري، ارفع رأسك فوق، أنت ليبي حر، وهكذا، ما شاء الله، ارفع رأسك فوق الرؤوس، لما؟ لأنك مصري. ترى لو كان متهتكا داعرا فاجرا ظالما أيرفع رأسه أيضا؟ نعم، في بلدنا يرفع، في بلدنا يرفع. لذلك حين يسأل يوم القيامة أو حين يسأل في قبره عن الأسئلة المعروفة سيقال له أولا من أين أنت؟ فإذا قال أنا مصري قيل له نم نم نومة العروس حتى يبعثك الله عز وجل. مصر يا أخي، الله أكبر، مصر أم الدنيا ونحن أبناؤها، فالله المستعان، إلى الله المشتكى. ما قيمة أن تكون مكيا، أن تكون مدنيا وأنت في غاية من الإعراض عن دين الله عز وجل، وأنت قد ابتدعت في دين الله عز وجل ما ليس فيه؟ ما قيمة النسبة؟ لا تغني عنك من الله عز وجل شيئا. مللت والله من كثرة ما أسمع، ما أن تذكر شيئا وما أن تأتي إلى الحل الذي يرضي الله عز وجل حتى يقال لك لا لا على العموم يعني مصر محفوظة، مصر يعني حضرت 7000 سنة، مصر يعني ما أرادها ظالم إلا قسمه الله عز وجل، مصر مصر، الله أكبر، وهو لا يركع ولا يصلي. من أنت؟ أنت لا تتكلم. بدلا من أن يبكي على نفسه وأن يعود باللائمة على نفسه يقول مصر محفوظة، وإلى متى؟ إلى متى؟ أهي محفوظة وتبقى محفوظة؟ رغم هذا الانحطاط والانحلال الذي نحن فيه، رغم هذا التنميع العقدي الذي نحن فيه، لا ينفع الإنسان إلا عمله فقط، فقط هذا هو الذي ينفع الإنسان. بل وما أعطى الله عز وجل بقعة من أرضه فضيلة أو منزلة شريفة إلا لارتباطها بعمل صالح يحبه الله عز وجل ويرضاه، لا لمجرد الأرض، لا لمجرد الطين والتراب، إنما لعبادة، لعمل صالح يحبه الله عز وجل. فإذا أتى الإنسان هذه البقعة فأدى فيها ما شرعه الله عز وجل قبله الله عز وجل وقبل منه. أما أن نبقى هكذا مكتفين بمجرد النسبة والانتساب فهذا والله لا ينفع، هذا لا ينفع، هذا لا يجدي على أهله شيئا. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الأنصاري والمهاجر، حين كسع المهاجري الأنصارية فارتفعت الأصوات، قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، مع أن هذه التسمية قد جاء بها الشرع ولها منزلة وفضيلة، وقد رتب الله عز وجل لأهل هاتين الصفتين وأعطاهم أجرا كبيرا المهاجرون والأنصار تسمية شرعية يرتبط بها الكثير مما حفظه التاريخ للدنيا. ومع ذلك حين استعمل اللفظان في غير موضعهما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مهاجر لأمر يتعلق بالدين؟ نعم، لك فضيلتك، لك سابقتك في الإسلام. أنت أنصاري آويت المسلمين ونصرت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وفعلت وفعلت، نعم أحسنت، هذا مهاجري بهذا الاعتبار، هذا أنصاري بهذا الاعتبار بالدين. لكن حين استعمل اللفظان في مقام التعصب، لا، حينها ما بال دعوة الجاهلية، هذه جاهلية، دعوها فإنها منتنة. نعم مصر فيها النيل وفيها الطور، فيها سيناء، لكن لا ينبغي أن نقف عند مجرد هذه الأشياء التي أوضعها الله عز وجل في هذه الأرض، إنما ينبغي أن نحصل الإيمان الصادق الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه منا، والذي به يتحقق فينا قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أينما كانوا من الأرض، كانوا مصريين، كانوا سوريين، كانوا سودانيين، أيا كانوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذا هو الأصل. المدينة إن كان ولا بد، فالمدينة أعظم شرفا وقدرا من مصر بما لا مناسبة، ومع ذلك ففي زمن الدجال كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ترجف ثلاث رجفات عند خروج الدجال. لما ترجف ثلاث رجفات فيخرج منها كل كافر ومنافق، وفي لفظ كل منافق ومنافقة. وفي حديث محجن بن الأذرع عند أحمد في المسند: فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه. سكن هؤلاء بالمدينة؟ نعم. فهل انتفعوا؟ ما انتفعوا، لأنهم عاشوا فيها فاسقين، عاشوا فيها منافقين، فما نفعهم الله عز وجل بعيشهم في المدينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز يعني يجمع، الإيمان يعود ويرتكز بالمدينة فتمتلئ المدينة بالإيمان وبالمؤمنين. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. بل أعجب من ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح على شرط الشيخين حتى لا يتعجب أحد من لفظه: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا أشفع لمن مات بها، أشفع لمن مات بها، من مات بها عاصيا، نعم، أما من كان منافقا مبتدعا فلا وألف لا، لن يحظى بذلك حتى وإن مات في المدينة. حتى وإن مات داخل المسجد لكنه منافق، لكنه مبتدع لا ينتفع. من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها، لأنه كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أما الذين غيروا وبدلوا فتعلمون أعزكم الله أنهم يقال لهم سحقا سحقا. فمع هذه المنزلة لفضيلة المدينة نجد أن الذي ينتفع بالمدينة المؤمن فحسب، المؤمن. لذلك كانت أمنية عمر رضي الله تعالى عنه كما روى البخاري من حديث هو أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. معذرة، هو ليس هو راوي هذا الحديث، ذهب عني الآن لعلي أتذكره. عمر الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل يرجو أن يموت بالمدينة وأن يرزق شهادة في سبيل الله عز وجل. الأمر مرتبط بالإيمان، مرتبط بالعمل الصالح، لا بمجرد النسبة والانتساب، إنما لا بد فيه من عمل صالح. فالإنسان لا ينتفع ببقعة ما إلا إذا كان مستقيما على أمر الله عز وجل. أما من كان مبتدعا، أما من كان مغيرا مبدلا، حتى وإن فعل هذه العبادة في هذا الموضع الذي له شرف وفضيلة فإنه لا ينتفع بذلك، حرم نفسه وضيع على نفسه الأجر. وتعلمون أعزكم الله أن المنافقين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وهم منافقون، فهل نفعهم أنهم كانوا يصلون في المسجد النبوي؟ ما نفعهم. إذن ارفع رأسك فوق أنت مصري، هذه كلمة حقيرة جوفاء لا قيمة لها، لا معنى فيها، لأنه يجمعنا جميعا دين الله عز وجل، لا فرق بين مصري أو سوري أو سوداني أبدا، كلها بلاد الإسلام، كما قال القائل: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا تفاخر الناس بعاد أو تميم. أنت مسلم، هذا يكفيك. الكافر المجرم النصراني الحقير الذي يعبد مع الله عز وجل أو يعبد من دون الله آلهة أخرى، الذي يقول الله ثالث ثلاثة، كافر فاجر، هذا يرفع رأسه أيضا؟ انظر إلى المرار، المواطنة، العبرة بالمواطنة ليس بالدين. جرجس ومحمد سواء، فالله المستعان وإلى الله المشتكى. وسنبقى في هذا الانحطاط حتى ييسر الله عز وجل لهذه الأمة دعاة صدق يتقون الله عز وجل في دين الله، ثم يتقون الله عز وجل في الأمانة التي ائتمنهم الله عز وجل عليها، لا يغيرون ولا يبدلون ولا يتملكون أحدا من البشر ولا يتقربون إلى البشر بسخط الله عز وجل، إنما يتقربون إلى الله ولو بسخط البشر، حتى يبقى دين الله عز وجل ظاهرا واضحا بينا. حين نصل إلى هذه المرحلة سترتفع هذه الفتن، وسينصر الله عز وجل عباده المسلمين في كل مكان. بدون ذلك سنبقى نتقاتل ونتناحر ونختلف وأعداء الإسلام يضحكون علينا ويفرحون بما يجري لنا. أنتم تعلمون طبعا بمتابعة الأحداث، يعني الله عز وجل قسم عباده إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق الذي في الجنة هو الفريق المؤمن المتبع للكتاب والسنة، والذي في السعير ذاك الذي كفر بالله عز وجل وأعرض عن دينه وكذب أنبياءه ورسله ورد كتبه ولم يؤمن بما أنزل الله عز وجل. على هذا ينبغي أن نعيش، أن ينظر كل واحد منا إلى الفريق الذي يحبه لنفسه ويرضاه، لا أن نميل إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كلهم يعمل للدنيا ولا يعمل لدين الله عز وجل. أنتم تنظرون إلى هذا الاختلاف وهذا التناحر الذي عليه الكثير ممن ينسبون أنفسهم إلى دين الله عز وجل لأي شيء، للكراسي والمناصب ليس إلا، طائفة في التحرير وطائفة في جامعة القاهرة أو عند ربعة، لأي شيء اجتمع هؤلاء لدين الله؟ لا والله، ليس لدين الله، وإنما للأهواء وللمصالح. ثم نقول نحن مصريون، هذا من أعجب الأمور. مؤمن صادق، إذن أنت منتفع، أعاذك الله عز وجل من ذلك. كافر منافق مبتدع، قد ضيعت نفسك، ضيعت نفسك. إذن القضية في النهاية ينبغي أن ترتبط بالإيمان، بالإيمان، أن تعود الأمة إلى الإيمان الذي يحب الله عز وجل ويرضاه بغض النظر عن النسبة. نحن إذا قتلنا قتلنا للإسلام، إذا اختلفنا اختلفنا لأجل الإسلام. أي شيء نقوم به إنما هو لأجل الإسلام، لأجل الدين. وبعضهم يعتبر حب الوطن من الإيمان ويذكرون حديثهم أيضا وهو كذب مختلق كذلك أيضا، لا أصل له من الصحة. حب الوطن من الإيمان، يا أخي من أين جئت بهذا؟ من أين جئت؟ حب الوطن لا يعد أن يكون كحب الطعام والشراب والهواء فقط، ليس إلا، أما أن يرتبط به دين وإيمان فلا. أنت ولدت في مصر، هذا ولد في سوريا، هذا ولد في بلدة كذا وكذا، ما الذي له في هذا الأمر؟ انتقل من هذه البلد إلى بلدة أخرى، ما هذا؟ لا علاقة له بدين الله عز وجل. لكن كما قلت لكم، إن كان لأداء عبودية لله عز وجل في موضع ما شرع الله عز وجل فيه هذه العبودية فنعم، أما ما سوى ذلك فهذه الحياة الدنيا، هذا يستريح في هذه البلد وهذا يستريح في هذه البلد، هذه أنسب له وهذه أنسب له، ما الفائدة؟ ما الذي يعود عليك في دينك أن تكون كذا أو كذا؟ ما الذي يعود عليك؟ لا شيء، لا شيء. وقد عرفتم أن أحب أرض الله إلى الله مكة، فهل بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها حتى لقي ربه مع هذه الفضيلة؟ في رواية الإمام أحمد بن حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرج لماذا؟ لأجل الدين، أخرج لأجل الدين. على أي شيء يتندم؟ على الدين. فخرج منها لله عز وجل، وكان يحكم على أصحابه ألا يبقى أحد بعد قضاء المناسك ألا يبقى أحد منهم فيها حتى لا يموت فيها، لأنه تركها لله عز وجل. وهذا للمهاجرين الذين كانوا بمكة فتركوها لله عز وجل وهاجروا لله، كان يحتم عليهم ألا يبقوا فيها. وكما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص في حديث يا رسول الله قد بلغ بي من الرجع ما ترى ولا يرثوني إلا ابنة لي، الحديث مشهور ومعروف، في آخره قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة، مرض فمات بمكة وهو مكي، تركها وهاجر لله عز وجل مات بها. وكانوا يرون أن الموت بالبلد الذي هاجروا فيها لله أحب وأعظم وأفضل عند الله عز وجل، فكانوا يكرهون أن يموتوا فيها مع أنها أحب أرض الله إلى الله. فالأمر في النهاية لا بد أن يوزن بالإيمان، بالإيمان الصادق، لا أن نقول نحن مصريون لن نسأل عن هذا، لن نحاسب على أننا من أهل مصر أو من غيرها، إنما نحاسب على العمل، ماذا عملت، ماذا عملت. الله عز وجل يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، فكيف بالأرض، فكيف بالأرض؟ أتكون أنت أقرب عند الله عز وجل مثلا من السوري لأنك مصري؟ ما هذا، هذا سفه، هذا جهل. إنما التفاضل بالعمل الصالح فقط ليس إلا. فكان الأليق بالدعاة الذين يتقربون إلى الناس بما يحبون وبما يرضيهم، بدلا من أن يتكلموا عن فضائل مصر ويقفون عند هذا الحد، كان الأولى بهم أن يتقوا الله عز وجل فيقولوا غيرتم وبدلتم وحرفتم وأعرضتم عن الكتاب والسنة ووقعت فيكم الشركيات والكفريات والبدع والضلالات، فلا تحملوا على ذلك، عودوا إلى الكتاب والسنة، اعملوا صالحا، هذا هو الذي يرضي الله عز وجل، لا لأنكم من أهل بلدة كذا وكذا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ما زلت أكرر بأن الأمة في أمس الحاجة إلى إيمان صحيح صادق وإلى عقيدة خالصة وإلى توحيد خالص، هذا هو الذي نحن في أمس الحاجة إليه. فلسنا في حاجة إلى مظاهرات ولا إلى اعتصامات ولا إلى ثورات، إنما نحن في حاجة إلى أن نعود عودا صادقا إلى الله عز وجل. وإن كان لابد من الثورة فعلى النفس الحقيرة الأمارة بالسوء، هذه ثورة طيبة، ثورة محمودة ترفع قدرك وتعلي شأنك وتقربك من الله عز وجل، أن تجاهد نفسك في ذات الله عز وجل، أن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه. هذا هو الذي نحن في أمس الحاجة إليه. ما جرت علينا السياسة الحقيرة إلا الشر والضلال، وتنسح الكثيرون في دين الله عز وجل وباسمه تكلموا وبذكره تصدروا فغيروا وبدلوا، فاتهم دين الله عز وجل في النهاية، وكره الكثير من الناس مجرد أن تذكر الشرع، أن تقول الشريعة لا أسكت، لا تتكلم عنه. هذا بشؤم الجهلاء السفهاء الذين لبسوا ثياب المخلصين ولكنهم ليسوا كذلك، غرروا بالناس وهيجوا الناس وآثاروا الناس لا لأجل أمن وأمان ولا لأجل دين ولا لأجل عمل صالح يرضي الله عز وجل، وإنما للمصالح الشخصية ليس إلا. حتى الذي يريد أن يتكلم في شيء صواب لا يتكلم فيه لله، إنما يتكلم فيه لغرض. فصرنا والله في أمس الحاجة إلى صدق وإلى إخلاص. تلاعب بالدين وأصدر الأحكام وأعلن جهادا ليست له راية، لا توجد راية للجهاد على وجه الأرض بمعنى الكلمة، لأن الجهاد لا ينبغي أن يكون إلا بإمام متبع للكتاب والسنة فقط، لا بهذه الهمجية ولا بهذه الفوضى، وإنما بإمام متبع للكتاب والسنة. هذا هو الجهاد. أما ما يجري على وجه الأرض فإنه المصالح ليس إلا. أكرر وأقول، في ظل الفتن لا يعصمنا ولا ينفعنا إلا العمل الصالح. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في ظل الفتن ما الذي ينفع؟ العمل. بادروا بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. لو أنك نظرت إلى المساجد في صلاة الفجر، أين المسلمون؟ أين المسلمون في صلاة الفجر؟ ثم نرجو الله عز وجل أن يسددنا وأن يؤيدنا وأن يوفقنا وأن يصلح ذات بيننا، ونحن نغط في نوم عميق على أي شيء سهرنا، على السياسة الحقيرة التي لن نجني من ورائها خيرا. الكل يتلاعب والكل يخادع ويزور ويغير ويحرف، فإذا جاء حق الله عز وجل اعترانا الضعف والكسل وغلب علينا النوم، حين يجتمع المسلمون في صلاة الفجر كما يجتمعون أمام مباراة من المباريات حينها استبشر الخير وقل عاد المسلمون إلى الله عز وجل. لكن للأسف مساجد تغلق في صلاة الفجر، مساجد يصلي فيها واحد واثنان وثلاثة وأربعة، ثم نرجو من الله عز وجل التأييد والنصر. في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج القتل، القتل المقصود القتل العشوائي، يعني في ظل الفتن التي تموج بالناس والتي يقع الناس فيها بعضهم ببعض، فيقتل بعضهم بعضا وينتهك بعضهم حرمات بعض، في ظل هذا الزمن حينها الذي يلجأ إلى الله عز وجل ويتوجه إليه بالعبادة الصادقة، عبادته هذه عند الله كهجرة. العبادة في الهرج كهجرة إليه، كهجرة إليه. لكن انظر إلى الهيئات وإلى المناظر، وانظر إليهم، هؤلاء في التحرير وهؤلاء في ربعة وهؤلاء في جامعة القاهرة، والله المستعان، ودماء تسفك وأعراض تنتهك، ثم نقول اللهم أنزل علينا نصرك. أمر غريب وعجيب، فالله المستعان. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد الإسلام من كل مكروه وسوء، وأن يرد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا، وأن ييسر لنا من الأعمال الصالحة ما يرضيه عنا وما يقربنا منه، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.